هذه القراءة الوسط، إذا رتل الإنسان ما يتمكن من قراءة 50 آية بأقل من ربع ساعة، بأقل من ربع ساعة. ربع ساعة يستكثره الإنسان كونه ساجد أو راكب. وهكذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أنه يصلي 4 أو 4 الأولى يطيلها أكثر، ثم فيما بعد يكون أقصر، وكلما صار آخر صلاته يكون أقصر من أولها، لأنه أول ما يقول يكون أنشط، ولأنه أيضا قد مثلا تحرى طلوع الفجر فيفرغ من حزبه ومن صلاته قبل ذلك، يتحرى أن يفرغ منه قبل ذلك، فهذه سنته. ولكن إذا كان الإنسان يقوى على هذا فهو أفضل، وإن كان هذا يشك عليه يصنع ما يتمكن منه، ما هو بمكنته وباستطاعته.